أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فإن الله تعالى يبين للمسلمين في هذه الآيات أن الله هو المعبود وأن الرسل، يعني حكم الله عليها بالموت سواء بالقتل أو بالموت الطبيعي، وقبل هذه الآية قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم هي المنقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكار، بل أحسبتم أو ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يظهر الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين ويظهر الصابرين. إذن لا يمكن الإنسان أن يدخل الجنة إلا بالابتلاء. أم بل حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم يظهر الله، لأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لأنه قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ودائما العلماء يقولوا الإرادة نوعان، إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية، والإرادة الكونية لازم تقع هي التي تقع، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله تعالى أراد شرعا من أبي بكر أن يدخل في الإسلام، وأرادها منه كونا وقدرا، وأراد من أبي لهب شرعا أن يدخل في الإسلام ولم يردها منه كونا وقدرا. فجاءه ابن أخيه وقال له إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أرأيتم إن أخبرتم أن خيلا وراء هذا الوادي مصبحتكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك من كذب. فلما قال له إني نذير لكم قال تبا لك، ألسائر اليوم دعوتنا؟ فذلك أنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، وهو يسمع الآية ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله، نرجو الله السلام والعافية. إذن وقال لنبيه إنك لا تهدي، وقال وإنك لتهدي أي ترشد وتوضح وتبين وتعلم وتؤدب، ولكن إيصال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية. كون أن الإيمان يكون في القلب هذا لا يملكه إلا الله، لا والد ولا ولد ولا شيخ، الذي يجعل الأمر يستقر في القلب هو الله. لذلك كان من دعاء نبينا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذن أيظن الظانون أن الجنة يدخلها الإنسان ولم يمتحن ولم يختبر؟ الاختبار يطلق على دخول الامتحان، ويطلق على الرسوب ويطلق على الطرد من المدرسة. إذن الامتحان يطلق على الاختبار الأسئلة، ويطلق على نتيجة الامتحان السيئة وهي الرسوب، ويطلق على النتيجة الأسوأ وهي إيش؟ الطرد من المدرسة. إذن إرسال الرسل هذا اختبار، والتكذيب اختبار، ونهاية الاختبار دخول النار، ثم هم على النار يفتنون يختبرون يمتحنون عياذا بالله. وأصل الفتنة هي إدخال الذهب في النار ليظهر زيفه من أصله، هذا أصل الفتنة. ثم استعمل في كل امتحان، وأحيانا يطلق على نتيجة الامتحان السيئة وعلى الامتحان وعلى آثار الامتحان. إذن الجنة تحتاج ثمن، ونحن الآن في الدنيا، الذي يريد الجنة يدفع ثمنها، كل شيء بثمنه، والدنيا يحكمها قانون إيش؟ المعاوضة، تدفع تربح، ما تدفع تخسر، كل شيء بثمنه، النظرة بثمنها، والكلمة بثمنها، والركعة بثمنها، والصدقة بثمنها، والكلمة الطيبة بثمنها، كل شيء له ثمن. لذلك فيه رقيب عتيد يسجل ما يلفظ من قول، ولذلك الله في أول سورة العنكبوت ماذا قال؟ ماذا قال في أول سورة العنكبوت؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال في الآية الأخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا. إذن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد. ولذلك الإيمان لا بد عليه من البرهنة، وإلا كل واحد يقول آمنت، الإيمان لا بد أن يقول أن تكون له برهنة، لا بد للإيمان من البذل. ولذلك إن الله اشترى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، في مبايعات، والله لا يخلف الميعاد. فالذي يريد الجنة لا بد أن يكابد الطاعات. شوف سورة أقصر سورة ما هي؟ العصر. إن الإنسان لفي خسر إيش؟ آمنوا إيه؟ وعملوا الصالحات، الفعالات الصالحات. الأعمال الصالحة هي الجهاد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ جاهد البصر، جاهد السمع، جاهد اللسان، جاهد المنافقين، جاهد الكفار، جاهد نفسه. ولذلك درجات الجهاد ثلاثة، كل درجة لها شيء. أول شيء الإنسان يجاهد نفسه، ثم يجاهد الآخرين بأنواعهم، الفساق، المنافقون، الكفار. ولذلك قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. إذن الذي يريد الجنة يقدم لها، أما يقول آمنت ولم يعمل هذا ما يصح، لا بد من العمل. لكن الله كريم ولا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن كان ضعيفا يكتفى منه بالقليل لأنه ضعيف. ولذلك قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لكن متعوهن، لأن هذا أمر جميل وفيه جبر، ما أجمل هذا الدين وما أحسنه، لكن لا يكلفك ما لا تستطيع، لأن القضية هنا قضية يعني رمز، لأنك إنسان محترم ولأنك إنسان فاضل، إذن لا يقصد الكمية وإنما يقصد كل واحد على قدر ما يستطيع. هو إشارة ورمز للفضل ولجبر الخاطر، ولأن الإنسان هذا فاضل. لذلك هذه القضايا المقصود منها أن الإنسان إيش يتنبه، ولذلك القضية ليست بكثرة العمل، القضية بنوعية العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ولذلك نحن ينبغي أن نهتم بكيفية العمل، يكون على علم، على إخلاص، على موافقة لشرع الله، على تجرد، بعدين تأخذ الدرجة فيه كاملة. لكن إذا كان العلم على جهل، كان العلم على العمل على بدعة، إذا كان تشوبه مثلا المحمدة أو الرياء أو مصلحة أخرى، هذا ما يمكن. لذلك لا ينجي إلا الصدق، ما ينجي إلا الصدق. نحن الآن في دار الدنيا، لكن هذه الأعمال كلها تعرض على إيش؟ تعرض على أشياء، كل الزيف يبطل. القدرة الإلهية قبل وجود الأجهزة والكمبيوتر، قبل كل هذه الأشياء، فالعمل اللي المغشوش يظهر. ولذلك قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. جاهدت فيك، كذبت، جاهدت ليقال شجاع وقد قيل اذهبوا به عياذا بالله، تعلمت ليقال عالم وقد قيل روحوا به، تصدقت ليقال جواد وقد قيل اذهبوا به، أرجو الله السلام والعافية. أما العمل الذي يكتنفه الإخلاص فربنا ينميه ويكبره ويزيد. فلذلك ينبغي للعاقل أن يتنبه، ولأن الوقت ضيق والحياة في غاية الخطورة، فالذي لا يتنبه لمواصفات العبادة المقبولة كثير من عباداته لا يأخذ أجرها. فلذلك لا بد أن تكون العبادة التي يقبلها الله على المواصفات المشروعة، وهذا يتطلب منا وقت لنعرف العبادة ونعرف مواصفاتها ونعرف شروط قبولها. فإذا عرفنا العبادة وعرفنا ما يكتنفها وعملنا العبادة على ضوء هذا، كل واحد منا يأخذ الدرجة الكاملة فيها. أما إذا كان الإنسان لا يبالي بما لا يشترط على هذه العبادة ومواصفاتها، لا يأخذ فيها الدرجة. إذن أم حسبتم، بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يظهر الذين صادقون والذين هم كاذبون. ولذلك من أعظم ما يعلي الإنسان يوم القيامة الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني قتلت في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. وقال البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد: من آمن بالله دخل الجنة، جاهد في سبيل الله أو بقي في بلده الذي ولد فيه. قالوا: أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. إذن من آمن دخل الجنة، لكن الجهاد يعلي درجات الإنسان. وأكرر: الجهاد ليس قتل المسلمين، ليس قتل الأبرياء، ليس ظلم الآخرين. بعض الناس يدرس عن المعتزلة ويأخذ أخاه المسلم ويضع عليه قبة المعتزلة، هذا ما هو معتزلي، هذا السني مثله. يدرس مثلا عن الجهمية ويأخذ أخوه من أهل السنة ويضع عليه قبعات الجهمية، هذا ما هو جهمي. وبعض الناس يأخذ يدرس مواصفات الكفار ويضعها على أخيه المسلم، هذه مشكلة. إذن ما نقرأ عن الناس ونضع صفاتهم على صفات إخوانك. ولذلك الذي يحمي من هذا هو العلم، لأن الإنسان إذا تعلم تمايزت عنده إيش الأشياء، إذا لم يتعلم الأمور تكون مشتبكة عليه. ولذلك الذي يحميه هو العلم. إذن لا بد لمن يريد أن يجاهد أن يعلم متى يكون الجهاد فرض عين، ومتى يكون فرض كفاية، ومتى يحرم، ومتى يجوز، ومتى يكون الأولى الجهاد، ومتى يكون الأولى تركه، ومتى يكون فرض عين، ومتى يكون. لا بد لأي واحد يريد الجهاد أن يعلم هذا الأمر قبل أن يقدم، لأنه في ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء. وبالأخص أن كثير من قضايا الأمة الآن مشتبكة، المسلمون يتأولون ويقتلون بعضا، هذه مشكلة. ولذلك لما اعتزل بعض الصحابة أيام ما حصل بين المسلمين بين معاوية رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، فجاء لمعاوية بعد ذلك وقال له: لما اعتزلت ولم تنصر الفئة المظلومة؟ قال: ندمت على اعتزالي لأني في ذلك الوقت لم يتبين لي. لكن لما قتل عمار اتضح الأمر، تقتل عمار؟ نعم. فاتضح الأمر عند الصحابة. ولذلك المسلمون دائما قد يقع بينهم بعض الأمور بتأويل، لأن الواحد ما يتبين والثاني ما يتبين. ولذلك ما حصل بين المسلمين سببه أعداء المسلمين، لأن قتلة عثمان خافوا أن يقع الصلح بين المسلمين فيقدمون ليش للعدالة، فبعضهم جاء في هذا الجيش وبعضهم جاء في هذا، وكل منهم ضرب الثاني، فوقع القتال، وكل واحد يرى أن الثاني إيش غدر به، والذي غدر ناس داخلون في, في, في, في الصفوف ليسوا منهم، يريد الإيقاع الفتنة. ولذلك لما تبينوا يعني عرفت الصحابة الأمر، ولذلك هذا كان متأولا، وهذا إن شاء الله كل منهم على خير، ولكن الحق كان مع من؟ كان مع علي بن أبي طالب. ولكن هذا تأول، ونرجو الله تعالى له المغفرة وللجميع. وكما قال السلف: فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. وهذه من الأمور المطبات ومن المنعرجات الخطيرة، الذي لم يتنبه يقع في مشاكل فيه. ولذلك لابن العربي كلام قيم في كتابه العواصم من القواصم، وكذلك لابن الوزير في كتابه. ولكن الحق كان مع من؟ مع علي رضي الله عن الجميع. إذن أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ الجهاد باللسان، الجهاد بالقلب، الجهاد بالمال، الجهاد بالنفس، كل ما يملك الإنسان يجاهد به. إن الله اشترى من المؤمنين بأن لهم الجنة. والمتنبي وهو شاعر مشبوه قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم. لماذا؟ والسؤدد منحصر في النفس والمال، الجود يفقر والإقدام قتال، ولا في طريق للسؤدد إلا نفسك ومالك، ما في طريق ثالث. نفسك تعلم الناس، تؤطرها لدين الله، ترفع من هممها، تبعدها عن سفاسف الأمور، تحذرها من المعاصي، تحذرها من عقوق الوالدين، تحذرها من أذية الجيران، تحذرها من الفواحش، تحذرها من الدناءة، تزرع فيها علو الهمة المسلم يترك له بصمات قبل أن يموت، يؤلف كتاب، يخترع آلة جديدة تسهل على الناس، يعمل مؤسسة تنفق على الأيتام والرميلات وتدرس الأذكياء من أبناء المسلمين الفقراء، تصلح ذات البين. نحن الآن في حاجة إلى مؤسسة لإصلاح ذات البين، تكون مهمتها أي اثنين اختلفوا تعالوا إيش المشكلة اللي بينكم، خذ خذ تنتهي القضية، لأن أغلب فساد البين يكون على إيش، على مصالح. فإذا كانت عندنا مؤسسة لإصلاح ذات البين ما يبقى بيننا واحد بينه مشكلة. والحقيقة أن هذا الكتاب كتاب كل شيء محلول فيه، لكن يحتاج أن نعطيه وقت. إذن أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يظهر الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن الإنسان أن ينال شيء إلا بالصبر، الصبر عن النظر للحرام، الصبر عن الغيبة، الصبر عن الكذب، الصبر عن المجالس المشبوهة، الصبر على الصلاة، الصبر على الصوم، الصبر على أن تتجرع أذية إخوانك لك، الصبر على الجهاد، الصبر على أقدار الله، كما قال البخاري: إن تعف تفجع بالأحبة كلهم ولهاب نفسك لا أبا لك، ولهاب نفسك لا أبا لك أفجعوا. لما نعي له أحد العلماء قال: إن تعش كل أحبتك يموتون أو تموت أنت هذا أشد. إذن لا بد من الصبر على أقدار الله، لا بد من الصبر على الطاعة، لا بد للصبر عن المعصية، تصبر عن المعاصي وتنهى نفسك عن هواها وتتجرع المتاعب لإعلاء كلمة الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم. إيش جزاء هؤلاء؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن لا يمكن الواحد أن يدخل الجنة وهو لا يعمل، فمن أراد الجنة فليدفع مهرها، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. إذا كان رجل بحث ووجد امرأة فيها الصفات الأربعة: ذات دين وذات مال وذات جمال وذات حسن، وقال له أدفع مهر، يقول لا، يدفع المهر على طول، يقول حاضر. كذلك الجنة أحسن من هذه، لا بد فيها من مهر، لا بد أن ندفع ثمن الجنة. الجنة ربنا كريم، ندفع من أوقاتنا، من أموالنا، من جاهنا، من راحتنا، كل واحد منا يدفع ما يستطيع لدينه ولأمته. أخوك يريد أن تعلمه، علمه. أخوك يريد أن يستنصحك، أنصح له. أخوك تراه يريد أن يعمل شيء غير طيب، أذهب إليه وحاول أن ترده عن هذا. أخوك احتاج إلى ما عندك أو إلى بعض ما عندك، واسي ساعده. لذلك هذا الدين عجيب، ولذلك نبينا قال له ربه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. تأملوا إلى هذا الكلام الجميل: فقل لهم قولا ميسورا. جاءك الناس يريدون منك حوائجهم وأنت لا شيء عندك، قل لهم: إن جاءت الغنائم، إن جاءت الصدقة، إن جاء الخير، أبشروا، الآن الأمور غير متيسرة، لكن بعد قليل عدوا إلي إن شاء الله تجدون ما يسركم. فقل لهم قولا ميسورا. أما واحد يأتيه أخوه يريد حاجة، يقول له: يا أخي شوف غيري، أنت الله كرمك وهو يعني احترمك وجاءك عن جميع الناس يريد منك حاجة تقول له روح شوف غيري، قل له جزاك الله خير، أنا أشكر لك ثقتك بي، لكن الله يعلم أني الآن عاجز وفي أول فرصة نقدر أنت على بالي سأقضي لك حاجتك. ولذلك الشاعر ماذا يقول؟ إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. الورق هو الفضة. إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي، إما أن نعطيه وإما أن نرده ردا جميلا، والرد الجميل أحسن من العطاء الذي فيه الاكفهرار وفيه التقطب الوجه وفيه العبوس. ولذلك قال تراه كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ولذلك ينبغي المسلم محترم نفسيته كبيرة، لا يكون دنيء، لا يكون بخيل، لا يكون شحيح. والمسلم أيضا ينبغي أن يكون محترم، أصلا لا يسأل المسلم، إذا سألت من يستغني ومن يستعفف، شوف من هنا يعالج ومن هنا يعالج حتى تبقى الأمة في أحسن حالة. هذا الدين عجيب والله. إذن لا يمكن أن ننال العزة والمكانة الطيبة والرفعة إلا بالمجاهدة والصبر. الصبر كل شيء يحتاج صبر. ولذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكل من ينهزم لأن الثاني زاد عليه صبر قليل، الغلبة بالصبر، العلم بالصبر، الغناء بالصبر، التقاء بالصبر. هذا يصبر عن شهوته ينال التقاء، هذا يصبر على بيعه ينال الغناء، هذا يصبر على دراسته ينال العلم، هذا يصبر عن شهوته ينال المنزل، كله بالصبر. لذلك غير المسلمين علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بالصبر تنال إيش؟ تنال المكانة. فهم يصبرون على العمل، يصبرون على الاجتهاد، يصبرون على كل شيء حتى ينالوا المناصب والأماكن الدنيوية. علموا من ظاهر الحياة الدنيا أنه بدون صبر ومجاهدة لا تربح لهم دنياهم، فهم يجتهدون للدنيا، فكيف ونحن في الدنيا في سجن لا نجتهد لنسلم في الدنيا ونغنم في الأخرى؟ أمر المسلمين إمروا والله أمرهم عجيب، يعني عندهم ضعف في واقعهم عجيب، لذلك لا يصبرون ولا يهتمون. ولذلك تسلط عليهم أعداؤهم لعدم قيامهم بالأسباب، تركوهم للأسباب جعل أعداءهم يتسلطون عليهم. إذن يقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يظهر الله الذين جاهدوا منكم ويظهر الصابرين. ثم هنا قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا محرج، هذا المقطع محرج، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة، وقالوا فاتنا بدر ونريد أن نصل إلى ما وصل إليه أهل بدر من العزة ومن المكانة ومن الشهادة ومن المنقبة، وقالوا فأخرجوا نبيهم من المدينة وهو لا يريد. وبعدين لما جاءت نقطة الصفر فإذا هو بعضهم يكون في وضع آخر لا يليق. نعم، الله قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، يعني نتيجة الموت هي لقاء العدو، تتمنون أن تلقوا العدو وتجدوا رفعة الشهادة. فقد رأيتموه، جاءكم الجيش وجاءكم في المدينة والحال وأنكم تشاهدون الأمر، فما الذي حصل لكم؟ وبعضكم حصل له ما حصل له. عجيب هذا. إذن كان علي رضي الله عنه يقول لواحد قال والله لو رأيت عدوي لفعلت بهم وفعلت بهم، قال له يا أخي لا تقل هذا، إن هذا الأمر يحدثه الله عند وقته، الشجاعة شيء يحدثه الله عند وقته، لا تقول نفعل نفعل، لأنك قد تقول هذا لكن إذا رأيت العدو تبقى في وضع آخر، ذلك الشجاعة شيء يحدثه الله عند وقته. ما ولذلك إذا جاءت الهزيمة لا يلوي أحد على شيء. ولذلك دريد بن الصمة يوم حنين لما جاءوا بذرارهم قال والله إنكم فعلا لبقر ما تفهمون، كيف تأتوا بالنساء والأطفال والمال للمعركة؟ قالوا عشان ما يهرب أحد. قالوا الواحد إذا خاف يهرب عن كل شيء، أنتم لا تفهمون، خذوا الأولاد والمال وضعوا في منع بعيد وأتوا بالرجال والسلاح، فإن غلبتم تأتوا بأموالكم وأولادكم، وإن هزمتم يبقى لكم شيء. الإنسان إذا خاف لا يبقى على شيء. فلذلك الهزيمة إذا وقعت صاحبة لا يلوي على شيء، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك هذه الأمور يحدثها الله عند وقتها. إذن لما قالوا هذا وجاءت قريش وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرماة على الجبل وجعل بعض الصحابة على جهة وميسرة وقال لهم إن رأيتمونا يقتلون لا تبرحوا مكانكم، ورموهم خيولهم بالنبال فانهزمت، فنزلوا يجمعون الغنائم، وقال الرماة إذا انتفتنا الغنائم كما قال تعالى منكم من يريد الدنيا، قال ما كنا نظن من فينا أحد يريد الدنيا. فلما رأى خالد المسلمين نزلوا جاء من وراء الأكمة وقتل البقية من الرماة كانت واقفة وحصلت الهزيمة وكانت خيرا إن شاء الله. ولذلك قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولكن النهاية كما سيأتي للمسلمين، النهاية لرسول الله، لأن الرسل تكون بينهم وبين أعدائهم الحرب سجال، لكن في النهاية الغلبة للرسل، لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون، ثم قال فيقتل أو يغلب كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله عند قوله وكأي من نبي قاتل أو قتل معه ربيون، لأن هذا فيه إشكال. إذن ولقد كنتم، والله لقد كنتم يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تمنون وترجون الموت، أي أسبابها وهي لقاء العدو، أو المسلم يتمنى الشهادة لما فيها من المنقبة ولما فيها من الأجر من قبل أن تلقوه أي الموت، فقد رأيتموه، أي رأيتم أسبابه والسيوف والرؤوس تطير وأنتم تنظرون فما الذي حصل لكم وكيف يقع هذا. ثم إن بن قمعة رمى الصحابي الذي كان يتستر عن النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح وقال قتلت محمدا وهو الشيطان الذي صاح بذلك، أو سمعها الشيطان ورفعها. فلما شاع في الجيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وقعت هزة شديدة في الصحابة، وفي السير يقال لبعضهم قالوا نذهب إلى عبد الله بن أبي ليأخذ لنا الأمان من أبي سفيان، وبعضهم قال نرجع إلى أهلنا لا يقتلونا، وبعضهم قال لماذا نبقى نقاتل حتى نموت على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية وما محمد إلا رسول، ما إلا تماسكت استثناء مفرغ، محمد الرسول قد خلت مضت من قبله، أي من قبل بعثته ومجيئه الرسل، إذن الرسول لازم يموت إما بقتل أو بموت طبيعي، لكن الرسل لا تقتل في المعارك كما سيأتي. ولذلك في هذه القضية ظهرت صلابة أبي بكر وقوته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بصير بالرجال. لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكانت عائشة صاحبة حظوة ولسان ومكانة، فقالت لحفصة قولي للنبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمر فليصلي بالناس، فقالت إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. لذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حصل اهتزاز كما حصل يوم أحد بل أشد، فاختفى علي وقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، وسيأتي ويقتل المنافقين، ومن قال إنه مات أنا أقتله. فلما جاء أبو بكر وكان في العوالي في بيت هناك عنده، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بين عينيه وقال بأبي وأمي مت الموت التي كتب الله عليك، ثم رقى المنبر وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. قال عمر كأني لم أسمع الآية، واسترجع الصحابة ووضع الأمور في مواضعها، ففهم عمر وقال ارتضاك رسول الله لديننا أفلا نرتضاك لدنيانا، فبايعه المبايعة الأولى، وحصل للمسلمين ما حصل، وكانت وفاته يوم الاثنين ضحى في وقت مجيئه، وكان يوم مجيئه حل في المدينة من السرور ومن النور ما لا يعلمه إلا الله، وكان يوم فراقه للمسلمين حل فيه من الألم والظلمة والحزن ما لا يعلمه إلا الله. إذن محمد الرسول من عند الله صلوات الله وسلامه عليه، قد مضت من قبله الرسل، إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تركتم الإسلام، ومن ينقلب على عقبيه ويرتد عن الدين فلن يضر الله شيئا، لأن الله هو الغني الغناء المطلق، وسيجزي الله الشاكرين التائبين الطائعين الحامدين لربهم المطيعين له على ما أعطاهم من النعم. ثم طمأن أنه لا يمكن أن يموت الإنسان إلا بعد أن ينتهي أجله، سواء قتل وسواء مات حتفاء فيه، وما يقوله المعتزلة في هذا المكان باطل، أن الإنسان إذا قتل نقص أجله، هذا غير صحيح لأن النصوص تدفعه، وما كان لنفسه أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإرادة الله وبقدره، كتابا مؤجلا مكتوب، ولذلك ينفخ فيه الروح ويكتب أربع كلمات، يوم موت، وقت موت، شريط، انتهى الشريط يموت، سواء بسيارة، بمرض، بطائرة، ببحر، بنوم، يكون ساجد يموت، ماشي يموت، نايم يموت، إذا انتهى الشريط يموت. تنوعت الأسباب. إذن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإرادة الله وبقدره، كتابا مؤجلا مكتوب ومؤجل وقته. إذن لم تخافوا؟ لم تهربوا؟ لم تجبنوا؟ لم تتقعسوا؟ بأي حق؟ ولذلك مطمئنات عندنا تخلي الواحد يسيل لعابه في العمل لدينه، لأن كل ما يخوف الناس أمران، المال والجاه، المال لا يزيد ولا ينقص، والعمر لا يزيد ولا ينقص. إذن لماذا لا نشتغل لديننا ولأمتنا وعندنا مطمئنة من ربنا أن الذي يأتي لا يرد والذي لا يأتي لا يقع. هذه كلها مطمئنات. يا مسلم اشتغل لدينك، يا مسلم اشتغل لأمتك، لكن لا تتهور، لا تتهالف، اشتغل لدينك في ضوء دينك. ما نريد أحد يشتغل للدين في غير ضوء الدين، يسمع حي على الصلاة يرفع ثوبه ويجري، ما يصلح هذا. يجري يجري، لا تأتوا للصلاة وعليكم، ولا تأتوها وأنتم. إذن نأتي للصلاة في ضوء الدين، نصلي الصلاة من الدين نأتيها في ضوء الدين. إذن ينبغي أن نعمل للدين في ضوء الدين، لا نعمل للدين في غير ضوء الدين فنبتدع ونسبب المشاكل. إذن كل شيء مؤجل وكل شيء بقدر، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، الذي يريد ثواب الدنيا الله يؤتيه منها، لكن قيد لمن نشاء. من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وهو لابد من الإيمان. شوف، وهو مؤمن، هذه ينبغي تبروز أو ينبغي أن تكبر، وهو مؤمن. لابد المسلم يهتبه، لأن العمل بدون الإيمان خلاص ما يصلح. لذلك لابد الإنسان يزرع في قلبه الإيمان، يسأل الله قوة الإيمان، عنده شبه يشيلها، يكثر من الاستغفار، من التوبة، من التثبيت، لأن غير المؤمن لا يقبل منه يوم القيامة. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. بعدين وسنجزي، يا سلام، سنجزي الشاكر، مستقبل نجزي، نعطيه، نكافئهم. الشاكرين جمع شاكر، والشكور أصله في اللغة هو أن تعطى الدابة من العلف ما يظهر عليها من السمن أكثر مما تأكل، يقال لها دابة شكور، هذا أصله الشكور في اللغة، أن تعلف الدابة علفا فيظهر عليها من السمن أكثر مما أكلت، يقال دابة شكور. ثم إن الشكر هو مقابلة الإحسان بالإحسان، ولذلك من عمل لكم معروفا فكافئوه. ونبينا لما كان يسمع له أزيز كأزيز المرجل وتتورم سيقانه وتتفطر قدماه، قالوا له ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. إذن وسيجزي الله الشاكرين، يجزيهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، الغرف والفواكه والبساتين وحور العين والهوى العليل، يعني الجنة أمرها عجيب، لا ليل ولا نهار، ما فيها ظلام وما فيها شمس، وكل ما اشتهيت شيء يأتيك، الغصن يأتيك وتأخذ منه الفاكهة ويرجع عنك، تريد أن يأتيك خدم جميلين نظر فيهم متعة يأتوك، كل شيء تريد يأتيك، الأكل يكون عرق مثل المسك. ولذلك والله الجنة تحتاج مهر، ومهرها أن الإنسان يسدد ويقارب، المعاصي يبتعد عنها، والواجب يأتي منه بقدر ما استطاع. ما نهيتكم عنه لأن الكف ما فيه تعب، وما أمرتكم به، شوف دين يسر. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم نفس كروبنا وكروب المسلمين، اللهم اقض عن المسلمين الدين، اللهم اقض عنهم الدين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتقين، وتجعلنا من أهل كتابك، وتجعلنا من أهل الجنة، وأن تعيذنا جميعا من النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.